التوسل يختلف الناس في فيها الآن يعني على حسب لغاته. أما التوسل في الكتاب والسنة فهو واضح، التوسل في الكتاب والسنة معناه عمل الصالح الذي يكون وسيلة إلى رضا الله، وابتغوا إليه الوسيلة يعني بالأعمال التي شرعها الله وأمر بها، وهذا الذي كانوا يعرفون. فهو الدعاء والصلاة والقراءة وغيرها كلها توسل. واضطرار كثير من الناس بأن التوسل معناه سؤال الله بالمخلوق أو بعمله، وهذا خطأ ما كان يعرفه السلف ولم يقع هذا منهم، فهو من البدع التي أحدثت، مع أن هذا كثيرا ما يعلق به كثير من الناس ويزعمون أنه التوسل. وقد يستدلون بقصة عمر رضي الله عنه مع العباس لما تأخر المطر وخرجوا يستسقون، قال عمر رضي الله عنه: اللهم إن كنا إذا تأخر المطر نتوسل بنبيك فتسقينا، وإننا نتوسل بعم نبيك فأسقنا. ثم قال: قم يا عباس فادعوا. فصار العباس يدعو وهم يؤمنون على دعائه، فالتوسل بدعائه الذي وليس بذاته. إذا لو كان بذاته لم يكن هناك فرق بين حالة الحياة وحالة الممات، يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ميتا، لكن علموا أن التوسل بالدعاء فقط، هذا هو الصحيح. نعم.